لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة: حد الزنا. دعا الإسلام إلى الزواج وحبب فيه، لأنه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية، وهو الوسيلة المثلى لإخراج سلالة يقوم على تربيتها الزوجان ويتعهدانها بالرعاية وغرس عواطف الحب والود والطيبة والرحمة والنزاهة والشرف والإباء. إباء هنا بمعنى إباء الضيم أو إباء الذل، وعزة النفس، عزة النفس بمعنى الكرامة والحرص على يعني على حفظها من الإهانة والاستضعاف. ولكي تستطيع هذه السلالة أن تنهض بتبعاتها وتسهم بجهودها في ترقية الحياة وإعلائها، إعلائها بالإيمان والإسلام والإحسان. يقول: وكما وضع الطريقة المثلى لتصريف الغريزة، منع من أي تصرف في غير الطريق المشروع، وحظر إثارة الغريزة بأي وسيلة من الوسائل حتى لا تنحرف عن المنهج المرسوم. كلمة المرسوم يعني ليست جيدة، لأن هذا المنهج شرعه الله، المنهج المشروع. المقصود منع من إثارة الغريزة في المجتمع علانية، وإلا فالإثارة بين الزوجين ليس أمرا مستنكرا. وهذه الغريزة في الحقيقة ليست شيئا سيئا يحتاج إلى التخلص منه، بل هذه الغريزة الجنسية هي في الحقيقة سبب لاستمرار الحياة. والله عز وجل لم يجعل استمرار النوع الإنساني متروكا إلى إرادات الناس، بل وضع فيهم هذه الغريزة لتحصيل التكاثر، كما وضع فيهم الجوع والعطش لكي تحفظ أبدانهم، فيضطر الإنسان تحت ضغط الجوع والعطش إلى الطعام والشراب فتستمر حياة بدنه. الغريزة الجنسية حين توجد في الإنسان يطلب النوع الآخر، ويطلبه في الحقيقة في أحسن طريق هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، لكي تستمر حياة النوع الإنساني إلى حين، إلى نهاية هذه الدنيا التي قدرها الله سبحانه وتعالى. قال: في حظر إثارة الغريزة بأي وسيلة، أي وسيلة يعني في العلن. قال: فنهى عن الاختلاط. المقصود بالاختلاط الاختلاط المحرم، الخلطة بين الرجال والنساء بحيث توجد منكرات ومخالفات، دل على تحريم هذه المنكرات والمخالفات حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والفم يزني وزناه القبل، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش أي اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالاختلاط المتضمن نظرا محرما أو لمسا محرما أو سماعا محرما يتلذذ فيه كل من الطرفين بصوت الآخر فيما يتعلق بالرغبة الجنسية، وكذا المشي بأن يمشي الرجل مع امرأة أجنبية يتبادلان خلالها الكلام، فهذا المشي معا ذريعة إلى زنا الفرج الذي يعني يصدق هوى القلب أو يكذبه. وكذا الاختلاط الذي فيه خلوة أو الاختلاط الذي يجتمع فيه رجال ونساء مع عدم أمن الفتنة، فمجموعة رجال ونساء مع عدم أمن الفتنة لوجود ما ذكرنا من زنا الأعضاء هو هذا الاختلاط المحرم، وإن كان كثر إطلاق النهي عن الاختلاط في عرف أكثر أهل زماننا، وذلك لأن العرف أيضا قاض بأن الاختلاط هو ما يعرف من وجود الرجال والنساء في مكان واحد بلا ضوابط، كما يحدث في الجامعات وفي المدارس المشتركة وفي دور السينما والشواطئ والمسارح وغير ذلك من الأماكن التي معلوم يقينا أن الاختلاط فيها يتضمن أشياء مما حرمها الله سبحانه وتعالى. وإلا فالاختلاط الذي معناه وجود الرجل والمرأة وهي في حجابها الكامل، والرجل يغض بصره ويحفظ فرجه، والرجل يكف يده وعينه وأذنه وفمه ولسانه، والمرأة كذلك تعف عن فعل ما حرم الله عز وجل من هذه يعني من زنا هذه الجوارح، فالمرأة وكذلك تعف عن التبرج والخضوع بالقول والكلام بغير المعروف. إذا كان الأمر كذلك لم يكن هذا اختلاطا محرما. وكم من نساء أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة الرجال وسألنه وأجبنه وأجابهن وعلمهن، وذلك في وسط الرجال. فالمرأة الواهبة نفسها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ومعه أصحابه، وقالت إني وهبت نفسي لك، فصعد النظر فيها وصوبه ثم سكت وهي واقفة، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن بك إن لم يكن لك بها حاجة. الغرض المقصود أنها أتت وإيه والرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، والمرأة الخصعمية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحج بعدما رمى الجمرة وقالت: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج ولا يثبت على الراحلة، أفيجزي أن أحج عنه؟ وأجابها صلى الله عليه وسلم ورأى الفضل بن عباس ينظر إليها وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فصرف وجهه فجعل ينظر من الشق الآخر، فصرف وجه لوى عنقه وقال: رأيت شابا وشابا فلم آمن عليهما الفتنة. إذن معنى الاختلاط المقصود هو الاختلاط المحرم، وإذا أطلق الاختلاط فلا بد أن يفهم على أنه المعنى المحرم، وإلا فلفظة الاختلاط ليست موجودة في الكتاب ولا في السنة، وإنما هي لفظة عرفية. نقول الكلام ده ليه؟ عشان مثلا بعض الناس نقول مثلا هنعمل درس للنساء، فإذا ما عملناش الستارة يقولوا إيه؟ ده كده اختلاط. أو إن المرأة يحين وقت الصلاة ولا تجد مصلى النساء مفتوحا، نقول لها طب صلي في آخر المسجد، تقول ده كده اختلاط. وربما جاء رجل إلى البيت فيدق الباب، فالمرأة لا تخبره أن زوجها ليس موجودا ولا ترد عليه، وتتركه حتى يمل وينصرف. ربما أقصى شيء إذا دق الباب تلاقيها تدق الباب، طب وبعدين الناس هتفهم إن الراجل موجود ولا مش موجود منين؟ يقول لك ده إيه ده؟ ده اختلاط. يعني عشان كده بنقول الاختلاط اللي هو منهي عنه اللي هو متضمن لما ذكر في حديث أبي هريرة، أو المتضمن للتبرج، أو المتضمن للخضوع بالقول، أو المتضمن لكلام غير بغير المعروف، يقعدوا يهزروا مع بعض ويقعدوا ينكتوا مع بعض. ولا شك أن هذا يترتب عليه مضاحكة، والمضاحكة يترتب عليها استلطاف، ثم بعد ذلك إيه كما قال الشاعر نظرة فإيه فسلام فكلام فموعد فلقاء. أو مثلا ما ها ماشي، فنظرة فسلام فكلام مع تبسم. ماشي انا بفكر لو حدث الحضرة ضحك تعمل ايه؟ نساء ضحك والحاضر حضرتك قلت كلام يضحك زي ما حصل كده، بعد الرجال ضحك هم ضحكوا ولا يضر مش مثل ذلك شيء يسير، ليس هذا هو ال الذي يضر، يعني الضرر هو الخضوع بالقول. فكذلك المضاحكة، أنا قلت المضاحكة الاثنين بيضحكوا مع يعني إيه طرفين بيجلسوا مع بعض ويتضحكوا. قال فنهى عن الاختلاط والرقص. طبعا بقى هذا الأمر متضمن لماذا؟ الرقص لماذا هو منهي عنه؟ لأنه متضمن لكشف عورات، ولأنه متضمن لتحريك أعضاء في الأنثى تثير الغرائز وتدعو إلى الفاحشة عند كل عاقل، ولا يجيز ذلك عامة الناس فضلا عن علمائهم إلا الزنادقة، الزنادقة الذين يقولون أن الراقصة تخرج في سبيل الله. فهؤلاء الزنادقة ليسوا بأهل الإسلام، هذا لا يقوله مسلم فضلا عن عالم. قال والصور المثيرة، وأيضا هذه لا خلاف فيها. طبعا الشيخ كتب الكتاب وكان شيء لسه فيه ايه فيديو كان الصور أبيض وأسود، ومع ذلك لم يزل هذا الأمر موجودا من قديم، الصور العارية المكشوف فيها العورات قلنا كثيرا ما يعني كانت موجودة قديما ما كانت موجودة، طبعا زادت أضعاف مضاعفة أظنهم ما كانوا يتخيلون، لأن العصر الحديث فقط منذ ما يقرب من مثلا أقل من 70 سنة كان أول مرة في تاريخ البشرية أن تظهر امرأة على الشاشة عارية تماما، بس في عصرنا ده. أما قبل ذلك ما كانش موجود هذا الأمر، إلا في قوم لوط كانوا يأتون الفاحشة وهم يبصرون في ناواديهم ومجتمعاتهم، لكن الصور اللي بتنتشر في العالم لأن السينما بتبقى سنين طويلة الأفلام والمواد بتاعتها بتنتشر في كل دول العالم، فما حصلش في تاريخ البشرية نشر للصور الفاحشة مثل ما حدث في زماننا. طبعا دي كانت انفجار في أوروبا وأمريكا، اللي هي أول امرأة تظهر عارية على الشاشة تصور عارية تماما، يعني ده بعد كده دلوقتي اللي وصل إليه إلى مئات الملايين من المقاطع الإباحية، ففوق تخيل البشر هذه الكمية الهائلة من الصور العارية اللي هي درجات طبعا، لكن أنا بقول مئات الملايين دي لا هي أكثر من ذلك، يعني مئات الملايين المقاطع الحية الملونة لفعل الفاحشة بأنواعها المختلفة. وأما بالنسبة إلى يعني الصور التي ليس فيها فعل الفاحشة لكن صور عارية فقل مليارات، يعني اليوتيوب مثلا دي مليانة مقاطع عوري، بس بشرط ان ما يبانش العضو التناسلي وحلبة الثدي بس، وإلا فكل ذلك عندهم مباح. اللي هي المواقع الإباحية البورنو هي اللي فيها الايه، هي اللي فيها ظهور الفروج والممارسة للفاحشة والعياذ بالله بما لا يتصور فوق طاقة الإنسان. وظهرت أمراض الإدمان على ذلك، أصبحت تعالج في الدول الغربية فضلا عن الدول الشرقية، لأن الدول الغربية حصل سعار في هذا الباب حتى وقع الناس في إدمان مماثل تماما لإدمان الخمر والمخدرات. والسلوك الذي يحدث بمتابعة هذه الصور والرسوم اللي هي الفيديو ونحو ذلك هو نفس السلوك بالضبط، سلوك المدمن الذي يتغير كل شيء في حياته من أجل الحفاظ على هذه اللذة. تهدم البيوت، يعني الراجل يسيب حجرة النوم بتاعت زوجته ويعتزلها لأجل الإدمان على هذه الصور، على هذه المواقع الإباحية، ويخرب البيت وتدمر الحياة الزوجية والحياة عموما، ويبقى الإنسان يعني مزدوج الشخصية، يعني يكون إنسان حياته في الخارج في منتهى اللطافة والالتزام والأدب، وإذا خلى بنفسه آخر الليل أو في وسط الليل يقضي الساعات الطويلة المدمرة في هذه الصور. وأيضا لا ينازع في ذلك في حرمة ذلك إلا الزنادقة الذين زعموا أن هذه الصور مجرد خيال ولا حقيقة لها، وأن تخيل الصور ليس محرما، تخيل الإنسان في ذهنه، لكن هذا قطعا ويقينا لا يقوله مسلم يعلم ضرر هذه الصور على الشباب بل والأطفال، فإن الأولاد دون البلوغ يعني بنين وبنات صار إدمان هذه الصور الإباحية منتشرة انتشار النار في الهشيم في المدارس حتى قبل البلوغ. ولذلك تنشأ الأمراض الجنسية النفسية بسبب هذه الصور وهذه الفيديوهات المدمرة لنفسية الطفل الناشئ، أمراض الشذوذ والجنس الجماعي وغير ذلك لا تنشأ يعني إلا مع ممارسات يعني فظيعة في السن الصغير، وأفظع ذلك ممارسة أو مشاهدة الأفلام الإباحية. ولو أراد إنسان أن يتعظ مما يقع ويجري فيعني يكفي قصة الابن والبنت التوأمان يعني أبناء 15 عاما اللذان وقع في الزنا زنا المحارم حتى حملت البنت وولدت وهي بنت 15 عاما. وقال الولد في التحقيق أني كنت أقلد ما يقع في الأفلام الإباحية، وأنها هي التي اكتشفته وهو يشاهد فأقنعها أن تنظر معه فأدمنت هي الأخرى والعياذ بالله حتى حملت، وقبض على الأب وهو يلقي بالولد بجوار صندوق القمامة. وهم اعترفوا على الأب أيضا بأنه ما يعني عاشر بنته كذلك. فزنا المحارم له قسم خاص في هذه الأفلام والعياذ بالله، هذه المقاطع فوق تخيل الناس، فوق تخيل الإنسان شياطين تدير العالم من هذا الجانب، تدير هذه المملكة الفظيعة التي يختطف لها أطفال ونساء من دول فقيرة بالحيلة أحيانا وبالخطف أحيانا، ويباعون لتصوير هذه الأفلام في أفظع بيئة محتملة. وما كشف عنه في بريطانيا من الشاحنتين المليئتان بالفيتناميات، والفيتناميين أيضا لأنهم يطلبون الرجال والنساء لأجل أن هناك تصوير لكل الأنواع، وقد ماتوا في شاحنة ظلوا محبوسين فيها لسفر طويل عبر آسيا وأوروبا إلى أن وصلوا إلى بريطانيا. يعني جايبينهم من فيتنام في كونتينر مغلق عليهم، يعني يقضون حاجتهم على أنفسهم شهرين ثلاثة، يرملهم أكل شكله إيه، لا يستطيعون الهروب ولا النجاة بأنفسهم. شبكات كبيرة جدا. الخبر ده أحيا في الأخبار ما هو موجود في أوروبا وأمريكا من التجارة في هذا الباب، وشراء هؤلاء بيعا وشراء حقيقيا رقا فعليا ظالما. وقد أقنعوا هؤلاء بأنهم سيجدون فرصة عمل في أوروبا، ثم بعد ذلك يحشرون في هذه الشاحنات لمدة شهر أو نحو ذلك إلى أن ماتوا فيها. ثم ظهرت هذه الفضيحة للحضارة الأوروبية، للسفالة الأوروبية التي تدعي رعاية حقوق الإنسان وحقوق المرأة خصوصا، وهم يشترون هؤلاء المساكين والمسكينات لكي يصوروا ويصورنا في هذه الصور القبيحة. نسأل الله العافية. قال: والصور المثيرة والغناء الفاحش. أما هذا فحدث عنه ولا حرج، خصوصا أنه يحدث خلط بين هذا الغناء وبين شرب الخمر وبين شرب المخدرات في أماكن اللهو واللعب، ويعقبه بلا تردد وقوع الفواحش والعياذ بالله. فهذا الغناء الفاحش الذي أصبح يملأ السهل والوادي كان قديما إنما يوجد في مواخير وفي أماكن محددة، والآن صار داخل كل بيت من بيوت المسلمين في كل بلاد الإسلام فضلا عن بلاد الكفر، وهي والعياذ بالله يعني كلها تدور حول العلاقة المحرمة بين الذكر والأنثى، وعامة ذلك مع كشف عورات النساء، وأحيانا بالممارسات الجديدة أن يكون هناك إثارة مشتركة اللي بيسموها كليبات، لأنه يأتي على بحركات وتأتي بحركات أثناء الغناء، يسموه ألبوم، يسموه كليب، يسموه أشياء من هذا النوع للإثارة، نشر الإثارة في الشباب. وهذا مع تعقيد الزواج يصبح أمرا فوق التخيل. وما الأغنية المشهورة بنت الجيران عن المسلمين ببعيد؟ حققت أرقاما فوق التخيل، حققت يعني بعد عدة أيام من ظهورها أنا رأيت الرقم على يعني مقطع على اليوتيوب 205 مليون مشاهدة، 205 مليون مشاهدة، يعني أكثر من سكان العالم العربي. طبعا هو لأنها أعيدت تكرر، يعني ممكن الناس الحمد لله احنا ما شفناهاش إلا بعد أن يعني عقدت الحفلة في استاد القاهرة تحت رعاية حزب مستقبل وطن، حضرها 100,000 شاب وفتاة يغنون مع الشاكوش. ما تسيبنيش أشرب خمرة وحشيش، ولا يعوذ بالله دعوة إلى الفجور ودعوة إلى شرب الخمر والحشيش وغير ذلك كثير، نسأل الله العافية. الغناء الفاحش، قال والنظر المريب الذي يسمونه الآن التحرش، طبعا مع التغزل والمعاكسة وأنواع المنكرات التي تحدث ما بين الشباب والفتيات. قال نهى عن كل ذلك وعن كل ما من شأنه أن يثير الغريزة أو يدعو إلى الفحش حتى لا تتسرب عوامل الضعف في البيت والانحلال في الأسرة. بل في المجتمع كله الأمم تدمر تدميرا بهذه الممارسات، ولذا حرص الغرب الأكيد على الحرية في هذا الباب، ومع صغر سن الشباب وقوة الشهوة وعدم تيسر أمر الزواج بل وتعقيد هذه الأمور بتأخير سن الزواج ووجود التقاليد الاجتماعية التي تعرقل أمر الزواج وتجعله فوق طاقة الآباء والأجداد، فضلا عن أن نقول فوق طاقة الشباب، لأن الشاب إنما يكد ويتعب ليجد يعني جنيهات قليلة في النهاية، ومع العادات الاجتماعية والمبالغة في تجهيز منزل الزوجية يترتب عليه انتشار الفواحش. قال واعتبر الزنا، الإسلام اعتبر الزنا جريمة قانونية تستحق أقصى العقوبة، لأنه وخيم العاقبة ومفض إلى الكثير من الشرور والجرائم. فالعلاقات الخليعة والاتصال الجنسي غير المشروع مما يهدد المجتمع بالفناء والانقراض، وهذا رعب أوروبا من الإسلام، أن مجتمعاتهم الأوروبية الجزء الأوروبي منها معرض للانقراض ومعرض لأن يصبح أقلية، لأن فشل تكوين الأسرة هو الأصل عندهم. لماذا؟ لتيسر الزنا. فلماذا يجن الإنسان كما قال يجن الإنسان ويتزوج كما قال أحد آباء أحد الإخوة الإنجليز بعد أن أسلم وجاء إلى مصر وتزوج أختا مسلمة، وذهبوا إلى يعني بريطانيا لزيارة أبيه وأمه، فقال له أبوه لما رأى معه امرأة وأخبرها أنها زوجته، فقال له أنت اتجننت تتجوز؟ ما تشوف لك واحدة تعيش معاها؟ بيقول له أنت مش شايف أمك عاملة فيها إيه؟ عشان عندهم الطلاق عبارة عن تدمير، إذا كان في زواج فعندهم طلاق مدني يظل ينفق عليها بعد أن تطلق، تأخذ نصف ثروته الآن، ترثه بعد أن يموت رغما عن انفصال العلاقة، ولذلك يرونه جنونا. ولذلك كانت نسبة الأبناء الزنا اللي بيسموهم أبناء آباء وأمهات غير متزوجين، عشان إيه؟ بدل ما يقولوا أبناء حرام أولاد حرام، ولا يقولوا أولاد زنا، يقولوا أبناء أمهات وأباء غير متزوجين. في أوروبا في فرنسا وإنجلترا النسبة في الأسر ذات الأصول الأوروبية، لأنهم عندهم نسبة تانية كبيرة ذات أصول إسلامية، في فرنسا المغاربة عموما المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب نسبة كبيرة، وفي دول وفي بريطانيا دول كومنولث اللي هي غالبا الباكستان والهند المسلمين اللي فيها، اللي نسبة بتوع أوروبا نسبة أولاد الزنا 84% من المواليد، لو تحط عليهم الأولاد المسلمين تطلع حاجة 54% تقريبا تقل، وأولا لأن أولاد المسلمين كتير، لأن أولاد المسلمين موجودين في أسر، فلما يختلطوا الاثنين على بعض يطلع النسبة إيه؟ إن النسبة. لكن هم أصلا كأوروبيين 84% و 16%، 16% فقط هم اللي مولودين في أسرة، و 84 مولودين في الشارع بغير أسرة، وتترك المرأة لقدرها تحتمل مصاعب الحياة منفردة وتربية هذا الولد وحدها، وبالتأكيد مع يعني عدم استقرار الأسرة يخرج هؤلاء الأبناء في حنق على المجتمع وحدة ودموية. ولذلك لا نستغرب أن يكون طبع هؤلاء الفرنسيين وغيرهم من القسوة يعني البالغة هو الأصل المعتمد عندهم، لأنهم لم يتربوا على حب ولا ولا ولا رحمة، إنما تربوا في دمار فظيع والعياذ بالله. فإذا يكرهون الإسلام كرها عظيما، لأنهم في الحقيقة نشأوا هذه النشأة المدمرة المدمرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك فعلا مجتمعاتهم هم مرعوبون من أن يتحول الإسلام والمسلمون فيها إلى أغلبية فقط بحكم التكاثر، فضلا عن دخول الأوروبيين في الإسلام، لأجل أنهم يعني من قرأ منهم ومن تعلم منهم ومن اختلط بالمسلمين ففهم، تتغير صورته السلبية عن الإسلام، فلذا يخافون جدا من هذا. فقال فضلا عن كونه من الرذائل المحقرة الاتصال الجنسي غير المشروع، من الرذائل المحقرة، قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقرن الله بينه وبين القتل وبين الفقر، فقال عز وجل قبلها ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. من تأمل ما يحدث في الغرب من القسوة البالغة بسبب النشأة في غير أسرة، النشأة المدمرة للشباب للأولاد والبنات في غير أسرة، وإنما نتاج أولاد الزنا، فيحصل عندهم بأيسر طريق أن يسعوا إلى قتل أولادهم. لذلك قضية الإجهاض عندهم قضية من قضايا الحرية المباحة في أكثر دول أوروبا وأمريكا أيضا على خلاف بينهم. وكذلك قتل النفوس، أنتم متصورين أن أنتم يعني حاجة بسيطة أن احنا بنخرج بعد العشاء، معظم هذه الدول مع الظلام مع حلول الظلام يخشى الناس من الخروج، ليس عندهم أمان، هناك احتمالات القتل والسرقة يعني في كثير جدا من هذه البلاد. الناس بعد العشاء وبعد الظلمة عندهمش صلاة عشاء طبعا، بعد الظلمة كله يقعد في البيت خايف، أحياء كاملة ليس فيها أمان داخل المدن الكبرى، لأن هذه الفواحش مقترنة بعضها ببعض. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.